Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala nebiyyihil kerim. Allahümme ekrimna bin ulil fehmi ve akhricna min zulümatil vehm. Tevarratu min havli ve kuvveti ve etesamtu bi havlillah. Etesamtu bi havlillah. Radiyallahu anis sahabeti ecma'in. Hada huve şerîtu s-thâminu min tefsiri kitab-i t-tahâreti min muhtasari l-allâmeti Halil ibn-i İshâk el-Mâlikî ve huve bi ikra Ahmed Mevlud ibn-i Muhand el-Mustafa el-Ya'kubiyyi el-Musaviyyi Şinkîtiyyi. وذيل امرأة مطال لستر ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده. قال لك وهي عن ذيل معناها طرف امرأة ذيل أي طرف ثوب مثلا. امرأة مطال معناها مطول للستر إياك تستر قدمها تستر بها أقدامها. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن عن النساء عنهم يرخين شبرا أو يرخين ذراعا إلى عاد الشبر ما هو كافي. نعم. في آخر الموطأ قال عليه الصلاة والسلام ترخيه شبرا. فقالت أم سلمة إذا تنكشف؟ قال قدر ذراع لا تزيد عليه. هذا يقول عن طرف هاي المرأة اللي معفي عنه شرط يعود مطول للستر إلى عاد للخوية لا ما معفي عنه، إلى عاد طرف راجل ما معفي عنه به اللي ممنوع له قاع يلبسه متخطي الكعبين تحت. ورجل هذا الشخص كراعه بلت مفهوم عنها مفهوم بلت عنها إلى عاد يابسة مفهوم حروي، وكذلك إلى عاد يابسة معفي عنها. هذا لا خاضوا له نجاسة يابسة وغلى فيه مشين غبار هاي النجاسة قال فيهم شيء من غبار هذه النجاسة. بعد ذلك خاضوا إلى حجر وتراب وجل هذا الغبار مسح عنهم هذه الغبرة هذا معفي عنه. وذيل امرأة مطال لستر ورجل بلت يمرلاني معناها يأخذ إلى النجاسة يابسة خاصة وتعلق بهما شيء من غبارها يمرلاني بنجس يابس يابس يطهران معناها ينظفان بما بعده. أنا عن مراهم عاد نظيفات طاح عنهم ذاك وتوفوا عاد معفي عنهم. ما هي الطهارة الشرعية؟ الطهارة الشرعية لا تكون إلا بالماء. نعم. وفسر بالعربية يعني أن المرأة إذا أطالت ذيلها أي طرف ثوبها لأجل الستر وكان يابسا شرط عود الثوب يابس ومرت به على نجاسة يابسة فإنه يعفى لها عن غسل طرف ثوبها الذي مرت به على نجاسة يابسة لأنها يجب عليها ستر رجليها ولها أن تبلغ بالإطالة شبرا أو ذراعا ولأنه يطهر بما بعده يعني يعود نظيف فقط. ورجل بلت يعني أن من وطئ برجله وهي مبلولة على نجاسة يابسة فإنه يعفى له غسلها لأنها تطهر بما بعدها. ومفهوم بنجس يابس أنهما لو مرّا بنجاسة رطبة فلعه يطهران بما بعده معناها ينظفان من أرضنا وغيرها كحجارة أو حشيش يعود معفي عنهم. وخف ونعل من روثي دواب وبولها إن دولك. قال عن عوفية عن خف إنسان لابس خفه ويوطى على روث الدواب رجيع هاي الدواب في موضع تكثر فيه الدواب ذاك باش يعود العفو خالق إذا عاد الدواب قليلة ما معفي عنه أبدا من غسله. والله يوقع على روث الدواب على نعالته والله بولها إلى دلك معناها قبض له حجرة مثلا وكرطوا بها هذا معفي عنه وقف من الله الحكم معفي عنه. نعم. وفسر بالعربية يعني أن الخف والنعل إذا تنجس من روث الدواب وأبوالها فإنه يعفى عن غسلهما يتم يصلي به إن شاء. اندوليكا يعني أنه إنما يعفى عن غسلهما شرط الدلك والدلك هو المسح بتراب أو خرق أو غيرهما، والأفضل التراب. لخبر إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. لا غيره معناها عن لا غير روث الدواب وبولها، معناها عن الخف والنعل إذا وطئ على العذرة والله الدم والله خر الكلاب والله القطط، ذاك لا يعفى عن ما أصابهم، ذاك ما معفي عن ذاك المسهم، لا بد من غسله، لا بد من غسله. وفسره بالعربية لا غيره يعني أن الخف والنعل إذا تنجسا من غير رجيع الدواب فإنه لا يكفي فيهما الدلك، بل لا بد من غسلهما، وذلك كالدم والعذرة وخرء الكلب والهلة وبولهما. فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم. قال لك فبسبب ذلك، فبسبب ذلك يخلعه الماسح هذا الخف إلى عاد ماسح لها إنسان متوضي وماسح الأخفاف وطواحد منهم على شماه وروث الدواب وبولها كيف وطع على عذرة البشر والله على الدم، ذاك واجب عليه يخلع ذاك الخف والله ذوك الأخفاف إلى عاد الاثنين تنجسوا بهذا النوع ويتيمم، ينتقل للتيمم، انتقل للتيمم معناها فيخلعه اللي هو الخف الماسح لا ماء معه، انتقل للتيمم لبطلان حكم المسح في حقه. فسر بالعربية أخلعه الماسح يعني أنه يجب على الماسح على الخف إذا تنجس من غير روث الدواب وبولها، والحال أنه لا ماء معه أن يخلع ما تنجس من خفيه أو أحدهما، لأنه لا يعفى عن غسلهما إلا في رجيع الدواب وبولها وروثها. إذا خلعهما فإنه يبطل وضوءه ويتمم. واختار إلحاق رجل الفقير، قال عن اللخمي، قال عن الفقير أنه هذا اللي ما يملك خف ولا نعل ولا عنده باش يشريهم أنه معفيل زاد هو عما يصيبه من روث الدواب وبولها إذا دلك هو عن ذاك معفيل عنه. لك سمعته كيف هذا الغني هم اللي فاقد النعال والأخفاف ما أجبرهم قاع ينباعوا. أفسر بالعربية يعني أن اللخمية اختار من عند نفسه أن رجل الفقير إذا تنجست من روث الدواب وبولها أن تلحق بالخف والنعلين المتنجسين من أرواث الدواب وأبوالها، فيكفي فيها الدلك بحيث لا يبقى شيئا من العين. الفقير من لا يملك خفا ولا نعلا ولا ما يشتري به أحدهما، ومثله غني لا يقدر على لبسهما لمرض أو لفقده. وفي غيره للمتأخرين قولان، قال عن هذا الشخص اللي ما هو فقير، في غيره معناه غير الفقير وهو الغني الواجد، واحد غني عنده باش يشتري النعايل واجد النعايل تباع ومشى ما عاد ماشي ما هو رابط شيء، إذا وطيع على روث الدواب وأبوالها في الخلاف هل يعفى له عنها إذا كان لا كرطها معفيل عنها كيف الفقير اللي تقدم الكلام عليه، أو لا يعفى له عنها في الخلاف كان معفيل عنها إلى أدلكها لهذه النجاسة يصلي بها ولا ما معفيل عنها. وفسر بالعربية يعني أن المتأخرين من أهل المذهب اختلفوا في رجل الغني إذا تنجست من روث الدواب وأبوالها هل تلحق بالخف والنعل المتنجسين بذلك فيعفى عن غسل ما يصيبها من ذلك إذا دلكت حتى لا يبقى من العين شيء، وهو قول التونسي أو لا تلحق بهما ولا يكفي فيها الدلك بل لا بد من غسلها وهو للباجي. وواقع على ماله، نعم، قال عن حد ما الله جالس الله قائم إذا وقع عليه بلل طلع عليه شيء من السقوف من شي فوقه من بيوت المسلمين، إذا عاد فرض المسلمين ذاك معفي عنه، واقعين معناه عفي عن بلل، واقعين على مال ذاك معفي عنه. نعم معفي عنه اسوى ما عينه في طهر محمول في بلاد المسلمين لأنه طاهر، لأنه ماء مثلا والله لبن والله شيء. معفي من لي عن واقع عليه مال حد وطفش ولي مبلول لكم اللي معفي عنه. فسر بالعربية يعني أن المار أو الجالس أو القائم إذا وقع عليه بلل من بيوت المسلمين ومشكوك فيه فإنه يعفى له عن غسله، وإن كان الغالب في البلل الواقع من السقوف النجاسة عفي عن غسله لكثرة سقوط البلل من السقائف وحاجة الناس للمرور تحتها. مفهوم المسلمين والمشكوك فيهم كانوا مسلمين ولا كفار، أن الواقع من بيت بيوت الكفار محمول على النجاسة، اللي قطر عليك من بيوت الكفار ذاك محمول على النجاسة. كيف ذاك معفي عن ميزاب السطح هذا اللي يصب مسحة من فوق، وما يقطرون سقف الحمام. وإن سأل صدق المسلم، قال لك عنه لا سول حد، قال له ذا اللي قطر علي شنو صدق المسلم العدل، إلا قالوا عنه نجاسة يحمل على النجاسة، وإلا قالوا عنه طاهر لقى هو الأصل العدل من ديار المسلمين. العدل عدل الرواية. وإن سألك ما هو مندوب له، مندوب له يسول يصدق المسلم العدل ذاك اللي خبره به، عدل الرواية، عدل الرواية تقدم تعريفه. نعم و العادة في ديار الكفار بين ديار الكفار محمول على النجاسة. وكسيف صقيل لإفساده، وكسيف صقيل لإفساده وعفي عن السيف، هذا السيف الصقيل المصقول، وادخلت الكاف كل ما فيه صلابة وصقالة، كالمرآة والمدية شي كامل فيه صلابة وصقالة ويفسده الغسل يصديه، ذاك معفي عنه يتحدي يصلي به، ذاك الدم فيه النجاسة معفي عنه يتحدي يصلي به. نعم السر بالعربية يعني أن السيف الصقيل وشبهه من كل ما فيه صقالة وصلابة كالمرآة والمدية يعفى عن غسله لإفساده، يعني أن العلة في العفو عن غسله هي إفساد الغسل له، فخرج ما لم تكن فيه صلابة لو كان صقيلا كالثوب، وخرج أيضا ما لا يفسده الغسل ولو كانت فيه صقالة وصلابة كالزجاج من دم. منع عن هذا السيف موفي عنه اللي يفسده الغسل معفي عن ذاك فيه من النجاسة الليلة عاد من دم. نعم وما لو تنجس من غير الدم فلا يعفى عن غسله، شرط ما اللي يعود الدم مباح، مباح من دم مباح، مباح نعت الدم. كيف العادة مثل أطلق من الدم في جهاد أو قصاص أو صيد أو ذكاة شرعية ذاك وبل من يعود معفي عنه، بخلاف دم العدواني ودم المذكى ذكاة غير شرعية ذاك ما معفي عنه السيف. ويدخل في المباح المكروه كقتل الرجل أباه في الفئة الباغية وضارك البو، منين يعود خارج مع البغاة أي الجماعة الخارجة عن طاعة الإمام وتقاتل المسلمين وطيح إليها، منين يعود ولو في جنود السلطان سلطان المسلمين يقد يقتلوا، ما حرام عليه يقتل والده اللي في البغاة إلا مكروه هذا. نعم إلا يقتل والده أدل المكروه السيف ذاك ذاك الدم فيه إلا معفي له عنه لعاد لا يفسده الغسل. وأثر دمل لم ينك، معناه عن معفي عن أثر أنا ما سالم من أثر دم اللقيح، دم معناها قرح، لم ينكأ معناها لم يقشر ولم يعصر، هذا القرح اللي ما وقشر ولا نعصر، أكل سالم منه معفي عنه. أيوة قال الكفاف: قرحة واحدة إن يفتقر لنكئها ما سال منها يغتفر. عاد قرحة واحدة معفي عن ذاك السال منها، الجاي لعاد شخص مفتقر لنكئها معناها عصرها وإخراج ما فيها، يعني محتاج له، لما ذاك ما معفي عنه يتم غسله. وقلت دمل لم يكأ، هذا في الدمل الواحد، أما أكثر من دمل واحد فيعفى عنه ولو عصره أو قشره اضطراره لذلك كالجربة والحكة. والكفاف يقول: عن دمل يسيل كل يوم أو لم ينضبط ولو قشرته عفو، قرحة واحدة إن يفتقر لنكئها ما سال منها يغتفر. كيف الدمل اللي الجرح ينصل ذاك اللي معفي عنه إن كان ينصل بنفسه إلا كيه الدم. وندب إن تفاحش، قال عن هذا المعفي عنه كيف هذا الدم الله بيحذى الدمل للجرح والله ما ذكرناه كامل للمعفي عنه، إلى تفاحش مندوب غسله، ندب غسله إن تفاحش. تفاحش معناهاش، ومعنى التفاحش أن يستقبح الناظر النظر إليه أو يستحي أن يجلس به بين أقرانه. هذا مندوب غسله يكون السيف الصقيل وحده. كدم البراغيث، كيف ذاك دم البراغيث معناها خرؤها، خرؤ البرغوث اللي هو رجع ذاك معفي عنه وندب غسله إن تفاحش. وأما دمها فكسائل الدماء يعفى عما دون الدلهم منه، إلا في صلاة حق. نعم مندوب غسل هذا الدم إذا تفاحش دم البراغيث، إلا في صلاة والله دم الدمل والله دم اللي تقدم باطل كامل، يكون إلى رآه في صلاة ذاك ما يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة، تقطع الصلاة لمندوب تمادي في الصلاة واجب، يوجب تمادي على صلاته إماما كان أو مامون ماموما أو فذا فرضا أو نبلا. ويطهر محل النجس بلا نية، ويطهر محل النجس بلا نية. نعم قال عن يطهر محل النجاسة بلا نية، لا يتكلم عن كيف التطهير ما عينه في النية بها للنجاسة من طهارة الخبث، ولا تحتاج لنية طهارة الخبث لا تفتقر إلى نيتي، ذوب علقت الفوق جاءت السحاب المطر أطهر إذا زالوا عنه أصاب النجاسة. بغسله معناها يطهر بغسله توفن عرفه العادة اللي هو معروف نغسله، لا بد من نغسله. بغسله إن عرفه اللي عندنا نعرفه محل النجاسة، هذا الثوب المكان اللي صابته نجاسته لا بد من نغسله، نغسله ذاك البلد منه ذاك المكان نغسله. نعم والله من بدن والله الأرض المصلي ذاك المكان ذاك المحل يغسله لا بد له من الغسل. وإلا معناها وإلا يعلم نضيع النجاسة، هي نجاسة مست الثوب ولا عرفنا هي فيه من منين، فبجميع المشكوك فيه لا بد من يغسل الثوب كامل جميع ذاك المشكوك فيه أنها مستيغسل كله. قال في المدونة: ومن أيقن أن نجاسة نصابت ثوبه لا يدري موضعها غسله كله، وإن علم تلك الناحية غسلها. كيكون ميه، لا يقول أنا النجاسة إلى شك فيها في مكانين مست الله لا المكان شكت فيه شك في زريان مثلا جوانب هذا الثوب، عاد الثوب متصل كامل هذا اللي شاك فيه متصل كامل لا بد من يغسل كامل، مثاله شك أنها هي مست واحد من أكمامه ولا أعرف هي كمامه، هما هي المتصلين ثوب واحد، لا بد من يغسلهم الاثنين، لا بد من غسلهم. غسل بالعربية يعني أن الثوب المتصل إذا تحققت إصابة النجاسة له وشك في محلها فلا بد من غسل جميع المشكوك به. نعم. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشك حصل في جهة غير متميزة منه أو في جهتين متميزتين ككميه المتصلين، يجب غسلهما، بخلاف ثوبيه فيتحرى، خلاف ثوبيه المنفصلين، عنده ثوبين منفصلين واحد منهم أصابته النجاسة ولا يعرف أي، ذاك يتحرى معناه يجتهد في علامة يميز بها ذاك الطاهر، يصلي به، تم يصلي به، والثاني واجب عليه غسله. نعم، يصلي به لين يغسله، هذا هو المشهور. وقال الحطاب يتعين غسلهما أو أحدهما إن اتسع الوقت. نعم، هذا التحري إلا مع اتساع الوقت، لعد الوقت ما متسع صليته واحد أي فوت ما هو دارك ركعة، بطهور منفصل كذلك. نعم، ويطهر محل النجس بلا نية بغسله، غسله بطهور، هي متعلقة طهور، هي متعلقة بغسله، أنا لا بد من يعود ماء طهور، وهو الماء قلنا عنه قلنا الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته بما يفارقه غالبا. نعم. منفصل كذلك معناها يعود هذا الماء انصب على الثوب، طهور وانفصل طهور، لم يتغير انفصل عن الثوب لم يتغير لونه لا طعمه لا رائحته بأحد أوصاف النجاسة. وما إذا عاد ينفصل عن الثوب متغير الصباغة ذاك لا يضر ذاك ما غاديش. قالوا عنه قبيل يا الله يقول منفصل طاهرا، كافي الآن فصل طاهرته معناه ما متغير أحد أوصاف النجاسة، عاد متغير بالوسخ والله الصباغة ذاك ما غادي فيش ذاك ما يضر. ولا يلزم عصره مع زوال طعمه، قال عن الماء النجاسة إذا أزالها الماء طاحت ذيك الساعة عاد ما يحتاج العرق والعصير ذاك ما لابد ولا راه طهر ثوبته، لا يلزم عصره ولا عرقه إن لم تتوقف إزالة النجاسة على ذلك الشيء، وإن يحتاج لعرق فعرك وغير ما احتاج له لا تعرك، الأول كالمني أما الثاني كالبول والمذي ينظر للبنان. أحمد فعل شيء محتاج العرق عرقه كيف تلمني، شيء لا يحتاج له كالبول والمذي ما عينه العرق. نعم، مع زوال طعمه معنى ذاك متعلق بغسله، غسله معنى يطهر بغسله مع زوال طعم ثم للنجاسة، يعني أن محل النجاسة يطهر إذا غسل بالماء المطلق وزال مع ذلك طعم النجاسة لا إن بقي طعمها فلا يطهر. ويتصور ذوق النجاسة بناء على كل التضمخ بها فيذوقها فيمجها، ولا يلزم من الذوق الابتلاع، ولكونه غلب على ظنه زوالها فذاقها، ويجوز له حينئذ ذوقها، فإذا طعمها باق يمكن أن تكون النجاسة دما من فيه. الثوب الله هذا الشيء المطهر كن لا زال عن أوصاف النجاسة كاملين الريح واللون والطعم، لا لون وريح عسورة، قال عن عيد عاد فم ريح والله لون عسورة عادوا غالبين ما أنفع فيهم الماء ذاك ما يضروا، ممكن عن الثوب يعود طهرة وطهارة شرعية وفيها رائحة نجاسة غلبت فيه والله لون غلبة ما بيجي بعض الدماء ما يزولها الماء. الله يصعب بعد أجيبه مع الماي وغسل بالعربية، يعني أن محل النجس إذا غسل وزال منه طعم النجس وبقي فيه لون النجاسة وريحها، لكن عسر زوالهما فإن ذلك المحل يطهر وليس هو نجسا معهوا عنه كما يقوله الشافعية، ولا يكلف بتسخين الماء ولا بنحو صابون أمكن أن يزالا بهما، كما يعفى عن الرائحة بالاستنجاء إذا عسر زوالها من اليد والمحل. هذا الكلام اللي هذا قبله في الصابون هذا من الدوام. والغسالة المتغيلة نجسة، قال عن الغسالة معناها هذا الماء اللي أزيلت به النجاسة وغسل به هذا الثوب، إذا كانت متغيرة بأحد أوصاف النجاسة ذيك نجسة فيتنجس ما مسته. نعم، سواء كان تغيرها باللون أو الطعم أو الريح. ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها، قال عن عين النجاسة إذا زالت بشماء مطلق معناها شماء مطاهر، شيء قلاع مثلا كيف إصانص كيف مثلا إصانص أي قطرة من الدم على يدك غسلتها بإصانص ومسيتها ورداك بعد ذلك والله مسها شيء شي مسها لا يتنجس هي ما فيها طهرت، هاك سمعته فم الله الحكم حكم النجاسة، والحكم لا ينتقل لما مسيت بيدك الأخرى يدك الأخرى لا تتنجس، حكم لا ينتقل يعني تنجس ملاقي محلها سواء كان جافين أو مبلولين أو أحدهما جاف والآخر مبلول. وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه، قال عن حد شك كان النجاسة مست ثوبه هذا لا شك، وجب نضحه واجب عليه ينضح لا يرش شويته، مو النضح هذا لا مقمع للشيطان مزلنا له نقول صيفته. الكفاف قال من شك في وقوعها بثوبه قيل بحتم نضحه وندبه، وتارك لنضحه ولو عمد يعيد في الوقت على ما يعتمد، وهل كه الجسد والبقعة أو لا بد من غسلهما وذا انتقوا. نعم، وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل، قال عن حد ترك النضح شك في وقوع الصلاة مثلا بثوبه وترك النضح، العاد عامد يعيد الصلاة أبدا إلا كي تارك الغسل، كذلك إن كان جاهلا يعيد أبدا مولي، العاد عاجز والله ناسي من دبال العادة في الوقت كالغسل معناها كما يعيد تارك غسل النجاسة صلاته في تفصيل باب، إذا كان عامدا يعيد أبدا، إذا كان ناسيا إذا كان ناسيا يعيد في الوقت، إذا كان عامدا أو جاهلا يعيد أبدا، التفصيل اللي تقدم إذا كان ناسي والله حاجز يعيده في الوقت. أيوة أبيات الكفاف اللي كيني قلت تاني فصار من فصلين ذا. من شك في وقوعها بثوبه اللي النجاسة شك عنها مس الثوب قيل بحتم نضحه، قال تقول نضح واجب هي اللي مشى إليه خليل، وقال تقول مندوب. أيوة وتارك لنضحه ولو عمد يعيده في الوقت، هذا السخالف فيها الشيخ خليل أن حتى ترك النضحة أنه يعود في الوقت يعمله متعمد على ما يعتمد، قال عنه وهلكه الجسد والبقعة، إن درس الجسد والبقعة إلى إذا شك الشخص في إصابة النجاسة لهما يكان يكفي فيهما النضح أو لا بد من غسلهما، وذا انتقى وذا القول اللي هو القول بوجوب غسل الجسد والبقعة انتقى ومعناه اختاره العلماء. وهو رش باليد، وهو قال لك اللي هو النضح رش باليد رشة واحدة ومقمع للشيطان ما مريد منه بالذاك ولا واس، وبالمطر وبيفوه الإبلي وبذناب البقرين يقولوا لا أفواه بالماء إذا جاي منها ما هو متغير ولا بدال من المطلق. أفواه اللي بلي اللمس لا ينصح، خلص كان صالحة ولا ما هي صالحة، إيه تسمعها غيره.